داخل في إبدال ملك لنقصها ألوان الدنيا. نعم. يوسف يصف ولما كانت الياء الباب ضيع اختلف. الدلاني؟ ياء الباب ضيع. اي نعم. لما عبر يعني ابنه كان. نعم. على انهما اختلف. على إبدال. نعم. لا إبدال ذلك ليخطيها الباب المبني. نعم. ليه؟ لما كيف؟ لأنه من حيث المد. من حيث المد. من حيث العلة. حروف الفيشن. ثلاثة. نعم. الباب المبني. نعم. وحرف المد وحرف الليل. الباب المبني. ولن. اسمع. قال. وذلك مشروط بعشرة سنين. نعم. اسمع انت لو انت ما جئت ما انت. هذا عمر افندي. لذلك لا يوجد من الباب والياء الا بشروط عشرة. نعم. الا بشروط عشرة نحن بدأنا بحاجة انت. ها؟ هذا الا بشروط عشرة. بعشرة شروط. الأول أن يتحرك أن تتحرك الباب والياء أن يتحرك لا تبدأ لا نقري هذا ما فهم فهمنا نعم أن تتحرك كم الصفحة يا شيخ كم الصفحة صفحة 394 واضح ان يتحرك ولذلك صحة وصف القول والبيع القول والبيع ليش موجودة تبنى بالباب الف الليل لانهما لم يتحركا نعم ساكنة ساكنة وقال لن يتحرك نعم فقد هذا الكتاب هذا المبين لكم هذا البيان واضح واضح لتكونهما والثاني من الصوت العشر أن تكون حركتهما عقلية أن تكون حركة الإمام وإياها عقلية ليس تعارضا فخرج إيش ومن ذلك نعم ومن ذلك صحة في جيد وتومن ليس صحة في جيد وتومن يتحرك ها؟ ليست أصلية يا شيخ ولما؟ لأنها أصلية ها؟ أصلية ها؟ جوابك الأول هو صحة ها؟ جوابك الأول هو صحة نعم ها؟ لأنها تحرك الياء والباو في جلد وتوامر عارض عارض نعم حصرهما جي ألي وطب أمي جل جل ألي وطب أمي أصيب همد المفرد لك أن يقلع تكره المحل يتكف الحمد بعد ربنا تكره وقلت حركة حركة جل إلى الساكن حركة الهمزة هذا إلى الياء بعد سلب سكون يعني بعد سلب سكون تقول في الهمزة صارت جيدة وكذلك أوصي توامي أقول توأمي توأمي نعم دخل أقول همزة مثل وضعك أن يقل أن يقل شكله المخرج والهمزة بعد نقل تقريبا بعد نقل تقريبا أودي الهمزة إذا نقلت حركته لوحده واضح أكله جيئا وتوأمي ها تصفهم بالمثل ولك ان يقل تكله المتبوسة فلو قلت حركة الحمد هذا الى الواو والى الياء على سبب تكونهم فالحمد ترى نفسك تصبح عقبي تحذف الحمد فصارت جيد وتوأمي واضح ها الله طيب ما نصة الثانية الرابع من الشروط أن تكون الفتحة مستقلة. الثاني أن ينفتح ما قبله، أن ينفتح ما قبله، ما قبل الواو جميع أن يكون منفتح مفتوح. فإذا كان كاسرا لا يقبل أو مضموم لا يقبل. واضح مثل إيش؟ فإن كان مكسورا ولذلك صحته في الحفظ الواو هذا استقبلت الشيء، ولكن ما وقعت بعد الفتح، وقعت بعد الفتح. وكذلك ايش لم، وكذلك صور صور من هذا ليس تصيب في الواو لانها ما وقعت بعد الفتح، وقعت بعد الفتح. ولم يستحقها حلبة الله لأنها وقعت على الأرض. وكذلك يعني عبادي الرابع أن تكون الفتحة متصلة في كلمتيهما، ولذلك صحت هي ضربة واحدة، ضربة واحدة، ضربة واحدة، واو متحركة. واو متحركة. ووقعت على فتح ضرب لكن غير مستقل، لان ضرب هذا الفتح هذا في ضرب، والواو هذا في كلمة وفتح. بارك الله فيك، هذا طيب واضح. وكذلك ضرب ياسر ضرب واحد حمدة. نعم. ليش ما قريبة الباء وكل واحد؟ ليش ما قريبة ثالثة؟ ليش؟ في واحد ضرب واحد. واحد. كل بس ليش؟ أصلية هذه. ليش؟ ليش؟ ضرب واحد. نعم نسخ من الشرط. هو لم يتحرك هنا الألف، ما يتحرك الشرط. الشرط أن يتحرك الألف. لأن واو متحركة في كلمة. لا مو الواو، الألف، الموضوع الألف. في كلمة حتى الألف هذا. على الألف، كلمة الألف. نعلم بالله ليش ما كلمة الباب ألف، وضرب واحد، وضرب ياسر، وليا. ما أنهما متحركتان، ليش؟ لقب شرط. ما هو ايه؟ غير متصل. هو متصل. انه ما ليس في الباب. ولا. سلام. في كلمة واحد. نعم. باب في كلمة واحد. الفتحة ضربة في ضربة باء. وكذلك ضربة ياسر. ها الله. اقول لك الفتحة هذا صدق. ها؟ والخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانت إيه؟ إن كانت إيه؟ إن كانت عينين، وألا يليه، وألا يليه، يليهما ألف، ولا ياء مشددة إن كانت لامين. ولذلك صحت العين في بيع في بيان مطبول. هيا بيان مطبول مش مطبول بالبابا. ولا في بيان. شيخ بيان. نعم انا متصل. مين؟ انا متصل يا شيخ. ها؟ متصل لكن غير متحرك. لا. لأن بعدهما خاص. ايه. الواو هناك في تحرك. وكذلك الواو الالف ولكن ما راها ايه الاعلام تقلب اليفا انها بعدها ساكن لا وهي عين خمس وليست لا من كبير لو كان كلام الكلمة ما يمكن واضح هذا هو اللي كان يتصحح الشيخ واسمه على وزن فعال بيانه فعال نعم طبيب على وزن فعيل ثاني وخبر وخبر نقي خبر خبر نقي هو النقل والله هذا ليس ما في المتابعين عبد هذا عين كلمة هو هذا عين كلمة ووليها ساكن واللام كمان يا رمى يا واللام يا رميا وغزوا واضح نعم وين بعده وفتواني وعصواني وفتياني وعصواني وعلى ذي كمان يعني وكانت الأمن سلمة، ولكن ليش ما تكون متنسة؟ ليش تتكلم؟ لأن ولي القوى المتحركة يا المسدد، يا المسدد، يا المسدد. ولو المسددة كمان إذا طلبتها واو هذا حديث وكفي كافي يعني لأن واو هذا إذا طلبتها حديث من الكفي وكفي كافي استقى كافي يعني حديث حديث المقلد في الواو وأظن من الغنم كافي إذا أنت لا تقلب ها؟ لا تقلب هنا ها؟ لا ها؟ استقى ساكنا ليحدث ذلك؟ لا أحد الناس يجوز في كل شيء بالله هذا مفهوم وإن جاء يجيب كمان تتغير تتغير صورة النفس تتغير صورة النفس عالية تتغير ولذلك مبروك أكثرها وكذلك يعني إيش يسجد عندكم عندكم وصلوا السجد وأما رمى وبكى وإن هذا حلة حلة وحلة وحلة العين في إقامة وداع وباب منابي وتحرك ما بعدهما واللام كمن في غزا ودعا ورمى وبقى لما تحرك ما بعدها وتوجه عين حرك ما بعدها دعا هذا ما أو تحرك ما بعدها لما تحرك ما بعدها عين نعم لعواتره حميدة الواقع وكذلك رمى أسره رمي حركة الله ينقص على قريب كل ذلك انتهيت بعضها أنت ولا لا إليه مسبب وكذلك في يحتمل يحتمل نفسهم من غزة هي نعم ليس في يحتمل نفسهم من غزة نعم ماشي ماشي ماشي مسعود يحشون ربهم أصله يحشيون أي إيش حدث فيه نقل أول شيء نقلت حركة الواقع لا لا نقل حركة الواقع طيب إذا في اثنين أشياء يحشون ربهم بالغيب نعم يحشيون أصله يحشيون أي طيب يحشون طيب على وجه يفعل طيب إذا في اثنين حركة إما أن نقلب نقل حركة الواو لا إلى الساكن فقط ما في طيب إذا ما في نقل الثاني الشيخ إذا قلبه ألف قلب إيش اسمه ده الواو الأولى ألفا قلبه ألفا الشيخ إيش اسمه ذلك؟ ها؟ إيش اسمه ذلك؟ لعلة صفية لا أنا شفت فيها الذي يقول ذلك ما هو؟ الواو الواو إيش اسمه؟ وهو الضمر لا لا الياء الشيخ على الياء لما يدخل كل بدل الشيخ الياء الشيخ الفا غلط كل ما تقول لك لا انت احسن كل ها؟ ها؟ طيب يحكى يوم على وجه يفعل تحرك في الجار تحرك على مرات في المكان ها؟ مرات بعدها ساكن المرات وحديث الحديث هذا الساكن لا يمنع قلب الياهو قلب الياهو الحديث لأن الياهو الأكرم الكلمة والساكن هو الحديث هذا ولذلك ابن ماري قال له وإن ساكناك أحيانا غير الياهو وهي لا يمكن حركة الياهو فتح طب هي الشيء الياهو الياهو كده متحرك يا شيخ أيوه حركة الياهو فتح ما قبل مقلب الأليفة نعم طيب هي هنا أصلا متحركة يخشيون متحركة بالضم ووقعت على الأليفة التحرك قواهم بالضم ولا بالفتح ولا بالقص يقلب إذا وقعت يا هذا بعد فتح تقلب طب ما تفعل الواو هنا ما تفعل الواو ما تفعل الواو ما تفعل الواو ما تفعل الواو ما تفعل الواو ما تفعل الواو ما تفعل الواو ما تفعل الواو ما تفعل الواو ما تفعل الواو لا تقرب الله من كلمة ولا تقرب من كلمة لأن الساكن الذي وليها أليس إذا هذا البيت هذا ما فهمت ابن مالك قال وهي لا يلا وهي لا مرتبين لا يتبع إعلانها الساكن الذي لا يمنع حلب الليل وحلب الواضي أليس لا يمنع الساكن إلا أليس أولاه يتقل من تحلب هذا أحضر هذا البيت هذا المحل يحتاج الى الفحص واضح فصارت حركه اليوم في القلب بدالي من الحليف الواقع فعزبت لي وبقي وبقي الاباط وبقي الفتح هذا الحليف وكانت تحكم ربه على وزني يصعب ايش المحدود هنا يا شيخ؟ يا مرتدي نعم لا وديت فيه لا اللي تكون بطانيك بسقى ساكنة لأني كل باب ودي فقاليك ومقلوب وين عمل كلمة؟ لا الوقت بيبقى هو الواو بعد أن كان السكون مميز أصبح تحقق السكون الواو وين؟ بعد أن كان السكون مميز الواو وجعنا نظر في السكون يحشو نقلت ما في نقل انت لانها وقعت بعد حركة حركة نعم لذلك يحصل ما تدري او احسنه يحسنون بل لما وقعت بعد حركة في الأرض التي تناسبها وهي الدم نعم وقلت على سكوني ولما قلبت الله هذا أليك نعم أنا وقعت بعد إيه؟ بعد حركة التي دلت على ذلك نعم وقلت له حول ربهم طيب الشيخ بعد ما هنا التقى ساكنان اللام الكلمة لا وواو اللي هو الجمع هو الجمع أخذ بعد اللام الكلمة أليك علمنا اللام الكلمة نعم فقال الشيخ سبنا على وزن يحول طيب احنا حذفنا الشيخ لامو اذا حذفنا واو الجمع لا ما هو بالجمع لا تحذف اذا ضبطت حذفناه واتينا بضمه ايه اتينا بضمه تدل على المحذوف لا هذا يقدمون لنا هذا لا واضح هيا انت طيب هذا الكتاب تمام يمكن تخليط تمام هذا هلا قال لك اصلوها اساس الكتاب جاب هذا نعم واصلوهما اصلوه وقد يخسرنا ويمحونا بس ويمحونا اشتغل زيه زيه يعني قلبت الواو هذه الفا قلبت ساكنان واصلوهما اسمع يخسرنا قال لك ويمحونا بالواو فاهم نعم وقلبنا وقلبة الفين ثم نضيفة مستقيمين ما زاد على ما ها؟ ما زاد على ما نعم هلا مستقيم يا شيخ نحى عصره نحى نحى نحى نحى نحى نحى نحى محوا نحو نحو المحو نعم واو واو ولكن لا يخالف الله المضارقين يعني يمحو يقولون يمحو هذا هذا الثالث من الشروط أن لا تكون إحداهما حكمة أن لا تكون هذا عشر شروط الباب والياء في لسان العربي لا يقلبان ألفا الباب والياء إلا بعشرة شروط التي بقت تابعة من هؤلاء. هذا الكتاب سوى يعني معي يعني الدين بل تفصيل خير. نعم السابع من الشروط أن لا تكون عينا أجبال هذا الثالث أن لا تكون إحداهما عينا مسائلة الذي الوصل منه على عدم لا هذا أمر لا يفعل مثال الله هل يفعل هل يفعل فنعم والبصر منه أهيا وعظيرة كمان مثال الواو أعظر ليه ما قلبت الواو في عظيرة أصليه خاضوفة بنفسه خافة خاضوفة يعني اسمه خاضوفة بس البطل خاضوفة ويقال خافة لأن البطل منه لا لا خاضوفة لأن البطل منه ليس على أصعب على قائم نعم هذا قائم قائم نعم اسم القائم خلفي لا أعور هذا وأما عذيرة وحبيبة التي يحبط منه على وزن أفعل على وزن أفعل صحيح سويد أسود سويد أسود وأعبر واهب ما لا تقلب كده من الفعل والله كلام رب مليان الشيخ هذا المليان ولذا نحن نأخذ هذا نحن الحب ولذلك الجمال كان فأسعد فأغلب هذا مكان على مثل هيئة وعورة هذا صناعي الوصف نعم دياس مكان على مثل هيئة وعورة ايش تبكي ايش لا هو صناعي الذي الوصف منه على افعل ابدا ما هو لله اجحى فحيلا اذا دلت اذا كانت لازمه دل على سجايه على طبيعه على الخط يجهد اذا كانت الاحمر يكون في الفائل منه من الفائل المرفوضه منه اخطر حوله افعل حول الاحمر لما كان على السجايه فقط لا اذا كان على السلطه على السلطه على عيبه أول هذا الشيء أول كمان هي مطلوبة حول هل يفكر دليل طيب نعم دليل أقول لك دليل تدل على هذا نعم عوار عوار لا تكون عوار عوير أعلى حويد أسود طيب الطبيعة لا هذا غير هذا الالوان هذا خلوه لون افعل فاعل لازم يكون قياس الصفه اسمعوا نعم عليكم الجمال نعم في المصادر الصفه فاعل لازم مثل العور مثل العور الحول مثل العرش يكون في صاحب منه أعلن تفعل أفعل ونحن نجد هذا هذا الوضع هذا الوضع هذا الوضع عيب هذا مستمع ولكن أنه حدث على هذا عيب عيب ها والحرش كمان هذا الحرمية الصفر جانسة جميلة على الدم لكن قياس المفرق منه أفعل وحمل هذا كيف هذا حمل الفعل هذا على ايش على البص وعلى افعله ما هي اهله الورى الأعمر، وكذلك المخل والكبد يحمل عليه السفعة أول، ما تقول عام على هيئتك، لا تقول خاص، لا يقول الشيء المخل يحمل عليه على السفعة الأول. تبني هذه القائمة تكون من الناس معي حي فكيف هاي يعني هاي يصل هاي يصل هاي يصل هتكون عور هذا يعني اعور نعم ولادي هذا اعور تابع ان لا تكون عينا لمقبل هذا الشعر